بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لو انتبهت القلوب قبل الألسنة لوجوب الوقوع لشرع الله في كل ناحية من نواحي الحياة. هذا الدرس يدل عليه الكتاب والسنة، معاني التاريخ ومعاني الجغرافيا، ومن أبى أن يأخذ الدرس من كتاب ربي ومن سنة نبيه يأخذه من طائفة الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين، وكل على سبيل المثال إلى الحصر في قضية تطبيق الشريعة في السودان. الرئيس السوداني لوح قال لو تم انفصال الجنوب عن الشمال سيطبق الشريعة، وبالتالي لا يكون يعني عنده هو مبرر لأحد في الاحتجاج بالأقليات ونحو ذلك. فأنا سبق وردت على ذلك تفصيلا، حتى مع وجود أقليات وما أقليات لابد من تطبيق شرع الله تبارك وتعالى على الجميع، يعني وإلا فكان يهود وغير يهود كانوا موجودين، والشريعة بتطبق على أهل الكتاب وأمة مسلمة، لابد وأن تحكم بشرع ربي، بل لو تحاكم إلينا أهل الكتاب نحكم فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست هذه القضية التي نريد التحدث فيها اليوم، ولكن القضية والتي هلتني بشدة حقيقة، ولذلك يعني لابد من أخذ درس. الإنسان حقيقة سيظل يتحسر والله، يعني كان عمر بن الخطاب يشكو إلى الله جلد الفاجر وعز الثقة، وعز الثقة أشياء متقابلة صعبة على العقل أن يتخيلها. إلا حدث في نفس اليوم جريدة مصر اليوم جريدة خبيثة جدا، جريدة مجموعة كتاب كلهم على هيئة واحدة، على هيئة واحدة في التنفير من شرع الله والبعد عن دين الله، وإذا ما أحسنوا الكلام الإسلام روح والإسلام قيم، ويريدين إقصاء الإسلام عن كل ناحية من نواحي الحياة، أو حتى لا يصبح الإسلام له حكم في أي قضية أو أي مسألة. ولو تتبعت أنت ما يذكرونه وما يكتبون الجرائد وسائل الإعلام على شاكلة واحدة في الأعم الأغلب، لما تنظر تتابع حتجد مثلا قضية الختان تشهير وتشويه، قضية النقاب أو الحجاب تشهير وتشويه، المطالبة بشرع الله في نفس اليوم تجد في الصفحة الأولى وبالخط الكبير بالبنط العريض إقامة أو السعي لإقامة دولة إسلامية تجربة تبوء بالفشل، تجربة تبوء بالفشل تحت رجم بالغيب، تحت مصادرة، مصادرة للرأي الآخر ونحو ذلك. مصادرة إيه؟ تجربة تبوء بالفشل. كيف قطعوا بذلك؟ كيف قطع في الصفحة الأولى وبالخط العريض وبالخط؟ هذا هو ردهم، هذا وينسبونه الجمال البنا جماه، وفي الصفحة الأولى كما ذكرنا. أنا أقسم بالله هؤلاء لو قامت دولة شيوعية سيصفقون له، انظر وتصبح تجربة ناجحة. لو قامت دولة ليبرالية علمانية تجربة ناجحة هتأخذ الختم، انظر. أما دولة إسلامية تجربة فاشلة، تجربة فاشلة. تقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وما خان أمين قط ولكن اؤتمن غير أمين فخان. ما هو المشكلة في أن امتلاك وسائل الإعلام جرائد وتباهي كل يوم، دحنا الموقع عندنا بيدخلوا أكتر مش عارف عدد بيشارك وعدد بيحاور وعدد وعدد. طب ما إبليس من أكثر الخلق شهرة، الحق والباطل لا يعرف بكثرة ولا بقلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تلمس مدى البخت لدين الله والشريعة الله والكل حكم شرعي والكل. حتى الناس اللي بتصلي في وقت العمل شنوا عليهم حملة لا هودة فيها. ازاي تصلوا في وقت العمل؟ شفت ازاي؟ شفت الحرص على البلاد والعباد؟ ده شأنهم، هذا هو شأن. وأنا قد لا أعتب لا على مصريوم ولا على ليبرالي ولا على الشيوعي، ما صاحب دعوة، وكل نظام له عقيدة، كل نظام. ما هو لما قامت الشيوعية دي كانت في البداية، دي أنت تقرأ وتطالع قد تتعاطف مع الأيام الأولى، الفقراء والأغنياء بيسحقوا الفقراء، وأنا تقرأ وتتعاطف، انظر ونمتلك وسائل الإنتاج والعدالة، عدولة التوزيع. ده أول يوم. بعد ذلك هتيجي تاني يوم هتقرأ لا إله والحياة مات، بقى في عقيدة عشان تخدم النظام لخدمة النظام. فما من نظام إلا وله عقيدة. الديمقراطية عقيدة هي الأخرى، دين عند أهل، دين كما أن الإسلام دين عند أهل، كما أن الإسلام. ولما تنظر طبعا الأخبار ده الأوامر كثيرة جدا بإقامة شرع الله في خلقه، وأن يتحاكم الحاكم والمحكوم بشرع الله كما ذكرنا طرفا. في آخر الزمان حينزل المسيح حكما عدلا مخصطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام. انظر، وجريدة المصر اليوم على لسان جمال بنا ولا غير بنا، ان التجربة إقامة دولة إسلامية تجربة تبوء بالفشل. تبوء بالفشل؟ الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يخبر أمته بأن المسيح يحكم بشريعة الإسلام. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم؟ هذه رواية. في رواية أخرى وإمامكم منكم، وإمامكم فأمكم منكم، أي أمكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم. ولذلك اعتبر المسيح العلماء اعتبروا المسيح حاكم من حكام المسلمين وصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اجتهاد الإمام الذهبي رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه ينزل آخر الزمان يحكم بشريعة الإسلام، حيدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورآه ليلة أسري به، أي تحققت شروط الصحبة للمسيح. ما هو من هو الصحابي في الصلاح أهل العلم؟ تجد يتكلمون عن الصحابي وعن التابعين، يقولون هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. كل كلمة لا حد ما يتخطى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن البعض لم يلقى النبي، ما يبقى صحابي، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى صحابي. وآمن به، لأن أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. تقول أبو جهل الصحابي؟ إزاي الصحابي ومات على ذلك؟ لأن البعض لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد على عقبه القهقر، ارتد على عقبه القهقر، فهذا أيضا ليس بصحابي. فالضابط والقيد ده موجود في المسيح صلوات الله وسلامه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، آمن به. ده في بعض الروايات لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر صحيفة من التوراة قال هذا وأنا حيا بين أظهركم، لو كان موسى حيا، وبعض الأحاديث لو كان عيسى حيا. انظر، لما حل له إلا أن يتبعني. فالمسيح هيتابع النبي، هيحكم بشريعة الإسلام، حاكم من حكام المسلمين، ثم يموت في المدينة ويدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. علامة من علامات الساعة العشر الكبرى. ولكن الجريدة الخبيثة، الجريدة الخبيثة ده والله ده أعظم صور الخيانة، تزييف العقول، إبعاد الأمة عن دين ربها، ده هذه أعظم صور الشر والفساد. وخصوصا لما يصل الإجرام حتى النخاع، يقول لك الدولة الإسلامية دي تجربة تبوء بالفشل. ده إيه الإجرام ده؟ ده إيه الضلال ده؟ وتعالى واستصحب بقى صورة ده، بقول لك التفاصيل أكثر من أن تحص. تعالى على العكس والنقيض، هتجد أن البعض منا للأسف الشديد، للأسف الشديد البعض منا صار وكأنه يخجل. لا أقول من المطالبة بتطبيق شرع الله، لا حتى من المناداه كلمة الإسلام. خذ على سبيل المثال إلى الحص اللي دخلوا مجلس النيابي، حاول فتش في صف، أنا بقول لك صفحة طويلة عريضة على لسان أحد أقطاب الدعوات المطروحة على الساحة. أي والله ظللت أقرأ أنا وأطالع، أنظر وكأني أتلمس قشة أو إبرة في محيط قش، ما في إبرة في المحيط، عايز أشوف كلمة إسلام على لسانه. ده واحد مش شيوعي، لا ولا ليبرالي ولا غيره، ده راجل مسلم. إني أجد كلمة إسلام لم أجد، لم أجد إلا المطالبة بالديمقراطية الحقيقية والدولة المدنية ونحو ذلك، ومعظم النار من مستصغر كان من تمام، ما ده من لوسة البيئة، من لوسة الواقع اللي احنا ما بنتحفظش لها احنا، بس الصحة ويا ولد خاف على البس، يا ولد تقيل، كل يا ولد كويس، هي دي أخويا الشفقة، هي دي الرحمة. وما فيش إشكال انصحوا باللبس التقيل والحذر من الإنفلونزا واكتب على المدارس، ما فيش إشكال في ده كله، بس فين الحذر من الكفر؟ فين الحذر من المعاصي والذنوب؟ كان من تمام توبة الرجل اللي قتل 99 نفس أن يترك هذه الأرض التي عصى الله فيها، ضعيف في المكان ده، مات ذنوب ومعاصي زنا ومزنا، نفسية ضعيفة، نفسية مريضة، والمعروض كثير، سهل ويسير، سهل ويسير هيواقع المعصية. فده من تمام توبته انه يبعد، ابعد عن الأرض دي، ده من تمام التوبة. قيل له ان أرض كذا بها أناس صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، فكان ده من تمام توبته، من تمام، ده راجل محترف، مدمن إجرام، كان مدمن قتل. حتى الراجل الراهب لما حجر له الواسع وقال لا أعلم لك توبة، قتل كمل به 100، ما تفرقش إيه 99 عن 100 يعني، ما تفرقش أبدا، فقتل وكمل به 100. فكان من تمام توبته أن يترك هذه الأرض، أن يترك هذه الأرض. كان عبر سنوات، أنا بقول لك والله الواحد حقيقة أحيانا تمر به الحوادث بيتألم بشدة، والله بيتألم بشدة. إيه هذا الراجل مكاد يقول هطبق الشرع، إلا وطلعت له جريدة المصري اليوم في الصفحة الأولى إن تطبيق الشريعة دي والدولة الإسلامية دي تجربة فاشلة، تجربة فاشلة. إيه الكفر ده؟ إيه الباطل والضلال ده؟ تخدلك تجربة فاشلة؟ انظر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، تشريع صالح لكل زمن ومكان في كل آن وحين هنا وهناك، ولكن تقول انحطاط وانحراف وجرأة وبجاحة لا مثيل له. فين أنت بقى قوتك وجرأتك في الحق؟ هي دي المسألة. هي نشكو إلى الله والله ضعفنا وعزنا وقلة حيلتنا، وقلة حيلتنا. كان عبر سنوات من طالت منكم حياته وتابع، كان كل شوية أيام استفتاء، الكل يطالب بتطبيق الشريعة، فتذكرة خط النظر مسألة ما تحتاج ولا تحتمل أبدا استفتاء، شرع الله ما يعرض على أذان البشر، نطبق ولا ما نطبق، نحرم الخمرة ولا ما نحرماش، دي ما تعرضهاش على عقول البشر، ده قلة أدب، ما تعرضش على عقول البشر دي، انت تاخد وتحكم على طول خلاف موضوع لإقامة الدين. فما تسألنيش أحرم الخمرة ولا ما حرماش، هو أنا ما أنا اللي حافتيك؟ لا دي مش موضع فاتو، تعرف أن الخمرة حرام تمنعها على طول، تاخد بالك، فما تاخدش نسبة وتناسب. طب الأغلبية بتقول إيه؟ افرض يا اخويا الاغلبيه قالت ان احنا نسيب الخمره، تسيب الخمره تقول راي الاغلبيه، ما ده حكم الديمقراطيه يا اخويا. شفت ازاي؟ ولذلك بقول لك دين عند اهلها، لما تقعد تعدد الافات والمثالب يطول بك الوقت. فالحاصل ان كان عبر سنوات كل شويه ايام الناس تستفتى نطبق شريعه. حتى الناس الشيوعيه عندنا وحزب تجمع وما تجمع، وكان خالد محي الدين ايامها قسم مشترك، وفد وما وفد قسم مشترك، تطبيق الشريعه قسم مشترك. تاخد بالك؟ لما حتى هيدخلوا انتخابات وما انتخابات لازم لازم يظهروا الهويه، وان هم تطبيق الشريعه دي مساله سلمه عن عرض. تعالى النهارده ايه اللي حدث في الدنيا؟ بقى في تالف لمنع تطبيق الشريعه. يا سلام، ده ايه التطور اللي انتوا وصلتوا له ده؟ ده ايه التحضر والتقدم اللي انتوا بلغتوه؟ ان انت هتعمل ده بئس التحالف والله. ده تحالف ينضاف ضعفا الى ضعف. ما شوف كان همان بجوار فرعون، وفرعون ما دام من شؤم برضه المعصيه، من شؤم القرب من العصاه المذنبين. يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود. شؤم على قومه، شؤم على بجواره مين؟ شؤم ينضف لشؤم. شفت ازاي؟ وضعف ينضف لضعف. همان، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ده مش واحد حيدل على طريق الله، حيذكرك اذا نسيت ويعينك اذا ذكرت. ده مركه واحده في الضلال، والطيور على اشكالها تقع، والطيور على اشكالها تقع. شوف حتى قدال ابن سالف، ده دي حكايه الاقوام والافراد والجماعات. قدال ابن سالوا الايه من نبيهم صالح صلوات الله وسلامه على قوم ثمود، فخرجت الناقة من الصخرة، انفلقت الصخرة عن ناقة عظيمة، قال لهم نبيهم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فعقروها. انظر ما الذي عقرها؟ قدار بن سالف. أنكروا عليه سبوه، قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. شفت ازاي؟ ده والله كل ده من شؤم المعصيه، من شؤم مجاوره العصاه والمذنبين. فانت بقول لك لما تتابع التاريخ والملف ده، غيرت انت لما مثلا قضايا اثيرت، رددت الحق لنصابه، قمت لله بحقه نصحا وبيانا، عملنا تآلف للرجوع لدين الله، كملنا الوحدة والاتحاد، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. آخر مرة أنا وإنت اتكلمنا فيها على تطبيق شرع الله إمتى؟ اسأل نفسك، شوف الدنيا من حولك، تجد مسائل غاية في الغرابة. الحق ممكن ينسى إلا من قلة قليلة، تطمس معالمه، تطمس معالمه. وإذا كان أهل الباطل مع كل قضية بيستثمروها، خبر يلاقوه في السودان جلد بنت، تبص تلاقي هاجوا وماجوا، كل يوم كلام في الجرايد، تشهير وتشويه، تشهير بغض النظر كل أساؤه، ولكن أحكام شرعية. أنت حتى لما تخطأ التطبيق كلهم رجعوا لأمر الله، منهج سلم عن المعارضة، هو ده المادة اللي هنحتكم لها. لا ده هيقول لهم انتوا جلدتم البنت، ما فيش الا الديمقراطية. شفت ازاي؟ حريات، حرية المرأة، عرفت انها مناهج، وان في فرق بين خطأ المنهج وخطأ التطبيق، وخطأ التطبيق. ويبقى تبقى المسألة، متى قمنا لله بحقه نصحا وبيانا؟ ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك أيضا عن بينة. الحياة لا تصلح أن تكون حياة بلا شرع وبلا دين، ما نستطيعش نتنفس. ما أنا بكلمك على القرب من العصاة والمذنبين، هو أنا يعني في كوكب تاني؟ ما أنا على نفس الأرضية، وممكن أتأذى. أي والله أتأذى عادي، مش ممكن نتنفس تنفسا صحيحا وسليما إلا في أجواء إيمانية، إلا في أجواء إيمانية. فطالب بتطبيق شرع الله بالعودة لدين الله، نقيم حياتنا الخاصة والعامة وفق أمر الله، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كل قضية تعرض عليك تبرز فيها حكم الله، توضح فيها أمر، كن على بصيرة من أمرك وأمر سنن التدفع ماضية في الخلق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، تفسد الأرض بعدم التدافع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.